لأن حبه ملأ قلبها سد شعافه. وقلنا إنا لنراها في ظلال مبين. هذا القول قول النسوة في المدينة اللائي تحدثنا في غيبة زليقة وقلنا ما شئنا أن يقلنا من جملة ذلك قالوا إنا لنراها في ظلال مبين. ما من حق تقف هذا الموقف ولا تفعل هذا الفعل فهي ضالة إذن تائها وضلالها واضح بين. إذن لابد أن ينتقل الخبر إليها. فبلغ زليقة أنهم اجتمعنا في بيت كذا في يوم كذا وقلنا وقلنا. قال تعالى فلما سمعت أي زليقة بمكرهن مكر النسوة اللائي اجتمعنا وتحدثنا عنها وقلنا فيها ما قلنا. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن طلبت حضورهن على أساس وليمة يجتمعن فيها ويأكلن ويشربن. أرسلت إليهن وأعتلت لهن متكئا. أولا طلبت منهن الحضور لأجل غداء أو عشاء دعوة الوليمة. ثم قبل مجيئهن أعدت لهن كراسي متكئات للجلوس عليها وأعتلت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا. لما أجلستهن تلك الجلسة المهمة التي فيها اتكاء أعطت كل واحدة السكين وأطرج والعسل. والأطرج معروف يقطع بالسكين. الأطرج كالموجود يقطع بالسكين والعسل ويأكلن في بيت زليقة المضيفة. وبالفعل جلسنا واتكانا وبين أيديهن العسل والأطرج والسكاكين لقطع الأطرج. فلما أخذنا في الأكل فتحت الباب قالت ليوسف أخرج. ما قالت أدخل عليهن لأنه في غرفة خاصة داخلة. قالت أخرج عليهن. فما إن خرج يوسف وهو كالبدر ليلة تمامه حتى ارتفعت الأبصار والعيون وأصبحنا يقطعن أيديهن. أخرج عليهن. إذن فلما رأيناه أكبرناه أعظمناه وأجلناه فوق المستوى وقطعنا أيديهن. ليس شرطا أن تقطع اليد جرحها قطع الجلد ولكن للمبالغة يقول قطع يدي هو جرحه كم من إنسان يقول هذا. وقطعنا أيديهن وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر أي معاذ الله أن يكون هذا الفتى بشر هذا من جنس الملائكة لأنهن ضعاف العقول صغيرات الفهوم والعقول والمدارك. فنزهنا أن يكون غلام بشر من هذا النوع إذن هذا من الملائكة. وكانوا يؤمنون بالملائكة ويعرفون وكانوا يصنعون التماثيل ليعبدوها متوسلين بها إلى الله. فما في عجب أن يعرفن الملائكة ما هذا بشر إن هذا أي ما هذا إلا ملك كريم. هذه كلمات النسوة. فردت عليهن زليخ قائلة قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. هذا هو الذي لمتنني فيه بالأمس وأكلتم لحمي ودمي وقلتن وقلتن وقلتن كريا في بيوتكم. هذا هو كيف لا تعذرونني. فذلك الذي لمتنني فيه. أولا ولقد راودته عن نفسه فاصطفم اعترفت ما بقي شيء خفى، انتشرت الفكرة في كل المدينة. فقالت فذلك الذي لمتنني فيه على أنني راودته عن نفسي، وقلتم كيف تراود خادم عن نفسها، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم واستمسك بحبل الله وأبى أن يأتي الفاحشة. فاستعصم وأبى أن يأتيني، اعترافها وهو الواقع. ثم قالت ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن أو ليكونن من الصاغرين. كأنها الملكة وهو يسمع وهن يسمعنا في جلسة واحدة. ماذا قالت؟ ولئن لم يفعل ما آموه به، ما هو معروف أن يأتي أهل الفاحشة، لا يسجنن أي لا يدخلن السجن كالمجرمين الذين في السجون، والزوج هو الملك والسلطان. ولا يكونن، الأصل ولا يكونن، وهذه لون مخففة بالتخفيف، لا نسفع عن لنكونن، لا يكونن من الصاغرين، أي وعزة الله لا يكونن من الصاغرين، أي الأذلة المهانين. فهو مخير بين أحد الأمرين، إما أن يستجيب ويحقق رغبتي فيه، وإما أن يدخل السجن، وإن لم يدخل السجن يعذب العذاب الأليم، واحدة من اثنين. إلى من يفزع يوسف الآن؟ إلى الله. قال ربي يا ربي السجن أحب إلي ما يدعونني إليه، السجن والبقاء فيه مع المسجونين أحب إلي من أن أرتكب الفاحشة. وأغشى هذه المرأة التي لا تحل لي. دعا ربه واستجاب الله له، ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ما قال مما تدعوني إليه، لأن القضية الآن شاعت وانتشرت، ألا حررنا وشاهدنا وقطعنا إيدي، كل واحدة تريد يوسف لصغار عقولهن. فقال وهو يخاطب ربه تعالى ويدعوه ويسأله، ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. هكذا يخاطب يوسف ربه وهو بين يديه يسمعه ويراه، ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه من ارتكاب الإثم وغشيان الذنب، وإلا تصرف عني كيدهن يا رب ومكرهن وحيلهن نصب إليهن أقع في الفخ وأكون بعد ذلك من الجاهلين. الذين جاهلوا مقام ربهم، جاهلوا جلال الله وكماله، جاهلوا أمره ونهيه، فارتكبوا المعاصي وغشوا الذنوب. قال تعالى فاستجاب له ربه، دعاه طلبه فاستجاب. والدعاء دل عليه قالوا يا رب، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. من تلك الساعة ما بقيت واحدة تفكر أبدا في يوسف، وذلك لأن الله هو السميع العليم، سميع لأقوال عباده، عليم بأفعالهم. سمع دعوة الصديق ومناجاته واستجاب له، وعليم بحاله وحال النسوة الماكرات الكائدات. فلهذا قضى الله حاجة يوسف فصرف عنه كيدهن، لأنه هو السميع العليم. مرة ثانية تأملوا الآيات. وقال نسوة، النسوة والنسيان، لا النسوة والنساء، نسوة أقل من النساء. نسوة في المدينة ماذا قلنا؟